ما حكم أكل ذبيحة من يطوف حول القبور؟ الجواب: الذين يطوفون حول القبور ويطلبون من صاحب القبر جلب النفع أو دفع الضر، هذا شرك ولا يجوز أكل ذبيحته، وبالله التوفيق.